خمنتك يا حبيبي أمانة، سلم لي على ليالي هوانا وحشانا أجمل أيام. حلفتك بيا وبالغالي، رجعني أعيش أحلى ليالي على بالي. مش عايزة كلام، الشوق خلى ليلي يطول، وبفتكرك ودايما أقول هترجع تاني. مش معقول في يوم أنساك وتنساني، عن حبك بقول حكايات ما قلتش عمري ماضي وفات، وحتى في أصعب الأوقات بقول أيامنا وحشاني. الدنيا بتلهي وسرقة، وعيوني لقربك مشتاقة نتلاقى ونقول ونعيد. نسيانك ده عايز له إرادة، وأنا قلبي بيضعف كالعادة يتمادى في حبك. قلتش عمري ماضي وفات، وحتى في أصعب الأوقات بقول أيامنا وحشان. مش معقول في يوم أنساك وتنساني، عن حبك بقول حكايات ما قلتش عمري ماضي.